هنا باب السواك. السواك مأخوذة من اللفظ الساكة، وقد تطلق ويراد بها العود الذي ينظف به الأسنان، وقد يراد بها الفعل الذي هو ذات التنظيف بالعود الذي يكون لإزالة التغير ونحوه. وسنن الوضوء، الوضوء بضم الواو يراد به فعل الوضوء الذي يبتدئ بغسل الوجه على جهة الوجوب وبغسل وبالنية قبل ذلك. وأما الوضوء بفتح الواو فيراد به الماء الذي يتوضأ به. وقوله سنن الوضوء يعني الأمور المستحبة التي يشرع للعبد أن يفعلها مع الوضوء وهي ليست واجبة عليه. والأصل في إطلاق لفظة السنة عند الفقهاء أن يراد بها المستحب. تقدم معنا أن الصواب أنه لا فارق بين قولنا سنة ومستحب على وفق اصطلاح أكثر الفقهاء ومنهم المؤلف. والسنة عند علماء الأصول يراد بها معنى آخر، وهو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال والأقوال والتقريرات، وهي ليست مرادة هنا، لأنه يدخل فيها الأمر الواجب ويدخل فيها ذات اللفظ، بينما الفقهاء يحكمون على الفعل، وأما أهل الأصول فالحكم عندهم هو الأقوال النبوية والأفعال النبوية والتقريرات النبوية. ووظيفة السنن للوضوء باعتبار أنها جزء منه أو باعتبار أنه السبب فيها. قوله التسوك هذا مبتدأ، خبره قوله بعد ذلك مسنون كل وقت، والمراد بالتسوك فعل الاستياك الذي هو تنظيف الفم. قوله بعود، هنا عود أطلقت ولم يقيدها بعود مخصوص، والأصل في الأعواد أن تؤخذ من الأشجار ولم يقيدها بكونها من شجرة بعينها، والأفضل أن تكون من الأراك. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر لبعض الوافدين إليه بأراك وقال استاكوا بهذا. وإن كان يمكن أن يستاك الإنسان بغيره من أنواع الأعواد التي تنظف الفم، وتدخل في عموم النصوص الدالة على فضيلة الاستياك. وبقي هنا سؤال وهو فيما يتعلق بفرشاة الأسنان، هل تعد من أنواع الاستياك أو لا تعد منه؟ وهذه الفرشاة يحصل بها المقصود من التنظيف، لكن لا يحصل بها المقصود كاملا، ولذلك الذي يظهر أن فيها جزءا من تطبيق السنة وإن لم يكن جميع مقصود الشارع قد تحقق بذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من مقاصد الاستياك تطهير الفم، وتطهير الفم يحصل بذلك، وإن لم يكن هذا الأمر منقيا للفم تنقية كاملة، لكون عود السواك فيه من أنواع التنظيف ما لا يوجد في الفرشاة. لكن يلاحظ أن الاستياك بالعود ونحوه يشرع في المجامع العامة، إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك لحضرة الناس، وكان يستاك قبل صلاته، ورغب في الاستياك قبل الصلاة ومع الوضوء. لكن مثل هذا لا يقال في الفرشاة، لأن مثل ذلك مستقبح أن يفعل أمام الناس. الشريعة قد جاءت بمراعاة عوائد الناس وأعرافهم. وقوله هنا لين، اللين المراد به الذي يكون رقيقا غير يابس وغير مشتد، فإن بعض أعواد الأشجار يكون مشتدا لا يمكن تليينه، فهذا لا يشرع الاستياك به. وسواء كان هذا اللين في أصله رطبا أو يابسا، إذا كان سيلين بالماء أو بماء الورد أو بالريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته شاهد عبد الرحمن بن أبي بكر يستاك فأحده النظر، فعلمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذت السواك ونظفته وطيبته وقضمته بريقها من أجل أن يلين للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف هنا منقي للفم يعني أنه مطهر له، لأن الشريعة قصدت بالاستياك تنقية الفم. وقوله غير مضر يعني غير جالب للضرر، فإن بعض الأعواد يجلب الأضرار للفم، سواء بكونه يجرح الفم أو بكونه يتسبب برائحة أو كونه ينتج آثار على لحم الفم أو يجعل الفم يتشقق ونحو ذلك. قوله لا يتفتت يعني أن العود لا ينقسم حال الاستياك به، لأنه إذا كان يتقسم بمجرد الاستياك به لم يمكن فعل السواك به. وقوله هنا لا بإصبعه، فإن التنظيف بالأصبع قد يحصل به نوع لإزالة لبعض ما يكون في الفم، لكن عند الفقهاء أن ذلك لا يحقق السنة وإن كان مباحا، وإن حصل به إزالة لبعض ما يعلق بالفم. ومثله أيضا الاستياك بالخرق والمناديل، وتنظيف الأسنان بها عند الفقهاء لا يعتبر مما يحقق السنة. والقول الثاني في المسألة أن مقصود الشارع تنقية الفم وتنظيفه وتطهيره، فإذا حصل تطهير للفم بأي وسيلة فإنه يعد سنة. وهناك قول يقول بأنه يستاك بالأصابع والخرق ونحوها إذا لم يوجد الأعواد من الأراك وغيره. والقول الأول هو قول الجمهور وهو مذهب أحمد، والقول بجواز الاستياك بأي شيء في الفم هو مذهب أبي حنيفة وجماعة. ولعل القول الصواب في هذا أنه يحصل من السنة في الاستياك بهذه الأشياء بقدر ما يحصل من الإنقاء بها، قوله مسنون كل وقت يعني أن استعمال السواك يشرع ويسن للإنسان في جميع الأوقات، إلا أنه يستثنى الأوقات التي نهي عن الحركة والعبث فيها، مثل وقت خطبة الجمعة ووقت الصلاة أثناء أداء الصلاة فإنه لا يسن ذلك، وأما فيما عداه من الأوقات فإنه يسن. وهكذا الأوقات التي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل السواك فيها مع كونه يشاهد أمام الناس، فوقت الأذكار التي تكون بعد الصلوات. قوله لغير صائم بعد الزوال، الصائم قبل الزوال يستحب له السواك، وإن كان الفقهاء يقولون يستحب له السواك بالسواك اليابس دون السواك الرطب لئلا ينتقل إلى فمه شيء من طعم السواك. وأما بعد الزوال فعند الفقهاء أنه مكروه السواك بعد الزوال، والمراد بالزوال وقت أذان الظهر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا أخرجه البيهقي من حديث علي لكنه ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح الاستدلال به. واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد في الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا والسواك يزيل هذا الأمر المحبوب الطيب عند الله عز وجل. وأجيب عن هذا بجوابين: الجواب الأول أن الخلوف يخرج من المعدة وليس من الفم، والجواب الثاني أن هذه العلة كما توجد بعد الزوال توجد قبله، ومن ثم لا يصح الاستدلال بها في وقت دون وقت. والقول الثاني في المسألة أن السواك مشروع في كل وقت حتى بعد الزوال للصائم، وهذا القول هو قول مالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من أصحابه. واستدلوا على ذلك بعموم النصوص الواردة في استحباب السواك، فلم تفرق ما بين ما قبل الزوال وما بعده لا للصائم ولا لغيره. واستدلوا على ذلك بأخبار وردت باستحباب استعمال الصائم للسواك، كما في حديث عائشة: خير خصال الصائم السواك، عند ابن ماجه، وحديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. لكن هذه الأحاديث فيها ضعف، والمعول عليه عموم النصوص الواردة باستحباب السواك. فإذا تقرر لنا حكم السواك عموما فإنه يتأكد السواك في أحوال خاصة. الحال الأول عند الصلاة فإنه يتأكد استحباب السواك قبل الصلوات، سواء كانت فريضة أو نافلة، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فبعض أهل العلم لا يرفض اللفظة الثانية، يقول هي مخالفة لللفظة الأولى ويحكم عليها بالشذوذ، مع أن رواتها ثقات قال لمخالفتهم من هو أوثق منه. لكن ليس هناك تعارض بين اللفظين، ومن ثم لا يقال بالشذوذ، لأن الشذوذ لا يحكم به إلا عند المخالفة ولا مخالفة. الحالة الثانية من حالات استحباب السواك تأكد استحباب السواك عند الانتباه، يعني عند الاستيقاظ من النوم، سواء كان بالليل أو بالنهار، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. الحالة الثالثة عند تغير فمه، فإذا تغيرت رائحة الفم سواء بأكل أو بغيره فإنه يتأكد استحباب السواك. وذلك لأن مقصود الشرع بالسواك الإنقاء والتنظيف، وهذا يحققه. ولأن الشريعة قد نهت عن إيذاء الآخرين، ومن إيذاء الآخرين بقاء رائحة الفم التي يتأذى بها الآخرون. قال ويستاك عرضا، الذي عند الفقهاء أنه يقدم الأسنان الداخلية الثنايا، ثم يبدأ، ثم بعد ذلك ينتهي بالأضراس، فيبدأ بالجانب جانب فمه الأيمن. وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، قال في سواكه، كما في سنن أبي داود. وحمله الفقهاء على أن المراد به البداء بالجهة اليمنى من الفم. وقال طائفة بأن المراد بحديث كان يعجبه التيامن في سواكه أن المراد به الاستياك باليد اليمنى. قالوا لأن السواك من الأمور المشروعة الطيبة المحبوبة عند الله عز وجل، فكان الأولى فعلها باليمين. ومذهب أحمد هو قول طائفة أن الأفضل إمساك السواك باليد اليسرى. قالوا لأن الفم يخرج منه عند الاستياك بعض الفضلات، فناسب أن يكون الذي يليها هو اليد اليسرى. وفصل مالك فقال إن كان مراده التنظيف استعمل اليد اليسرى، وإن كان مراده فعل السنة استعمل اليد اليمنى. والذي يظهر هو القول الأول، لأن قوله وسواكه عام، سواء ما كان من جهة الفم أو ما كان من جهة اليد. وقوله ويدهن، المراد بالادهان طلي الجسد بملينات تلينه. وقوله غبا يعني يوما بعد يوم، يدهن يوما ويترك يوما. لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، وكما في النسائي والترمذي وصححه. والترجل هو تمشيط الشعر، وهذا مماثل له. قال: ويكتحل وترا. الاكتحال يوضع على جميع العينين، أو يشرع وضع الكحل على جميع العينين، ليس لعين دون عين. وقوله وترا يعني ليس شفع مرة أو ثلاث مرات أو خمس مرات، وإن كان الفقهاء يذكرون أن المراد بذلك الثلاث. والاكتحال يكون بمادة الإثمد أو بغيره من أنواع الكحل، والفقهاء يستحبون أن يكون مطيبا بمسك أو بغيره. وقد ورد في سنن ابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل بالإثمد. وفي سنن أبي داود: إن خير أكحالكم الإثمد. قال المؤلف: وتجب التسمية في الوضوء. المراد بالتسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول بسم الله، كلاهما يصدق عليه لفظة التسمية. وقوله في الوضوء يعني قبل البداء في الوضوء، والمراد بالوجوب أنه من الأمور اللازمة التي يأثم الإنسان بتركها. وقوله مع الذكر، المراد به حالة التذكر وعدم النسيان. فأما إن كان الإنسان ناسيا أو غافلا فإنه لا يلحقه إثم. والذكر هكذا بضم الذال، قالوا لأن الذكر بكسر الذال يراد به التلفظ باللسان، فنحن نذكر الله نتلفظ باللسان بذكر الله. وأما الذكر فالمراد به ما كان في القلب. هذا عند أكثر أهل اللغة، وإن كان بعضهم يجيز الكسر أيضا. ما حكم التسمية؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال. القول الأول أنها ركن في الوضوء، لا يصح الوضوء بدونها، وهذا هو قول بعض الظاهرية. استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وهذا الحديث قد ورد عن جماعة من الصحابة بأسانيد متعددة، فقال طائفة بأنه يقوي بعضها بعضا، وكل إسناد من هذه الأسانيد فيه مقال. وقد قوى جماعة هذه الأحاديث من جهة تعاضدها، كما قال بذلك الحافظ وجماعة. والأظهر أن هذه الطرق لا تعتقد ولا يقوي بعضها بعضا، وذلك لأن من شرط تقوية الأسانيد بعضها ببعض ألا يكون فيها من هو ضعيف جدا أو مجهول على الصحيح من أقوال المحدثين. وهذه الأسانيد لا تخلو رواتها من هذين الوصفين، ومن ثم فإنه لا يقال بتقوية بعضها ببعض. والقول الثاني بأن التسمية واجبة، وليست بركن، وهذا هو مذهب أحمد. وذلك لورود هذه الأحاديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وتقدم أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك فإنه لا يصح أن يؤخذ منه الإيجاب، وهم قد أولوه، لأن ظاهر هذه اللفظة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أنه لا يصح الوضوء، فتكون التسمية ركنا، لكن حملوه فقالوا المراد به الكمال الواجب. وكما تقدم أن الحديث ضعيف، ومن ثم لا نحتاج إلى تأويله. والقول الثالث أن التسمية مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا على ذلك بأن الله لم يذكر التسمية في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر تسميته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر واجبات الوضوء وأركانها ولم يذكر إيجاب التسمية في عدد من الأحاديث. ولذلك وبما أنه لم يثبت حديث صحيح يدل على إيجاب التسمية، فإننا نقول بأن التسمية ليست بركن ولا بواجب. ولذلك قال الإمام أحمد: لا يثبت فيه شيء، أرجو أن يجزئه الوضوء. قال المؤلف: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. المراد بالختان أخذ الجلدة التي تكون على حشفة الذكر، وذلك أن هذه الجلدة يجتمع فيها القاذورات، يجتمع فيها شيء من بقايا الخارج، فجاءت الشريعة بمشروعية أخذ هذه الجلدة. هذا بالنسبة للذكر. وأما بالنسبة للأنثى فالختان في حقها بأخذ جلدة تكون فوق محل العلاج، جلدة متدلية بارزة. والمعنى الذي جاءت الشريعة بالختان فيه بالنسبة للأنثى تقليل الشهوة لديها. ما حكم الختان إن كان الإنسان يخاف على نفسه أو هناك مفسدة من الختان؟ فإنه لا يكون واجبا بالاتفاق، كما لو كان الإنسان مريضا بمرض السكر ويخشى عليه إذا اختتن أن ينزف دمه، حينئذ نقول لأن لا يجب عليه الختان. وهكذا من كان الختان في حقه يخشى منها أن يكون فتنة عليه، فمن أسلم حديثا ولم يستقر الإيمان في قلبه فإنه يؤخر، ولا يقال بوجوبه عليه في الحال. أما إذا لم يخف الإنسان على نفسه فما حكم الختان؟ نقول هنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة الختان بالنسبة للرجال، فهذا فيه قولان مشهوران: القول الأول أنه من الواجبات، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن، كما في السنن ومسند أحمد، وفيه انقطاع وجاء في حديث آخر من أسلم فليختتم. واستدلوا عليه أيضا بما ورد أن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وهو كبير، والله جل وعلا قد أمر باتباع إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم. استدلوا على ذلك بأن الختان تكشف له العورة، كشف العورة محرم وواجب سترها، والواجب لا يترك إلا لواجب. والقول الثاني بأن الختان مستحب في حق الرجال، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من سنن الفطرة الختان، وقرنه بأشياء غير واجبة، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن المراد بكلمة السنن هنا الطريقة المتبعة، وليس المراد بها السنة بحسب اصطلاح الفقهاء الذي يجوز تركه، بدلالة أنه ذكر أمورا واجبة في هذه السنن كالوضوء والمضمضة والاستنشاق. واستدلوا على ذلك بما ورد أو استدلوا على ذلك بأن ما ورد بإيجاب الاختتان فيه ما فيه من جهة الإسناد، ولكن هذه الأخبار يقوي بعضها بعضا، وكان الأمر بالاختتان مشهورا، لذلك قال الزهري كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان، لذلك فإن الأظهر هو أن الختان من الواجبات، ولذلك فإنه يميز بين أهل الإسلام وغيرهم بهذا الأمر حتى في المعارك وغيرها، ولا زال الاختتان مشهورا في الأمة معروفا فيها، يعد من شعار هذه الأمة. وأما المسألة الثانية فهي مسألة ختان الأنثى، هل هو واجب أو ليس من الواجبات؟ ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه من الواجبات كما هي عبارة المؤلف هنا، واستدلوا عليه بما ورد في الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قالوا فدل ذلك على أن الاختتان من شعار أهل الإسلام. قالوا ونصوص وجوب الاختتان تشمل المرأة بعمومها. والقول الثاني قول الجمهور لأن الختان في حق النساء سنة ليس من الواجبات. قالوا وهذه الأدلة ليس فيها إيجاب، وإنما فيها إخبار بالحال إذا التقى الختانان، وأدلة الرجال هذه خاصة بالرجال، فإن المخاطب بها رجال. والقول الثالث بأن الختان في حق النساء من مكارم الأخلاق وليس من المشروعات، وإنما يعد مكرمة في الخلق، وهذا قول جماعة من أهل العلم داره ابن قدامة وجماعة. قالوا لأن هناك فرقا بين الرجال والنساء في هذا الأمر، فالختان في حق الرجال لإزالة أسباب النجاسة التي تحدث عنها أمراض، بخلاف الختان في حق النساء، ليس هذا المعنى موجودا فيها. ويلاحظ أن بعض الناس يبالغ في الختان حتى يأخذ جلدا كثيرا من بدنه، فهذا مخالف لمقتضى الشرع، وإنما يقتصر على أخذ الجلدة التي تكون على الحشفة فقط. وكذلك يلاحظ أن بعض الناس يظهر عورته وهو كبير أمام الخلق من أجل الختان، هذا مخالف للشريعة، لأن الشريعة قد أمرت بستر العورات. قال المؤلف: ويكره القدح. الكراهة تطلق ويراد بها مرة ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا، وتطلق مرة ويراد بها ما هو أعم من ذلك بحيث تشمل المحرم، فيقولون ما تركه خير من فعله، سواء طلب طلبا جازما الترك أو لم يطلب طلبا جازما وإنما طلب طلبا غير جازم. والفقهاء مرة يعبرون بلفظ الكراهة ويريدون بها الأول، ومرة يريدون بها الثاني، فلا بد أن يلاحظ الإنسان سياق الكلام ليعرف معنى الكراهة. قوله: ويكره القزع. الأصل في القزع في اللغة تقزع السحاب، يعني تفرقه، والمراد به هنا حلق بعض الرأس وترك بعضه الآخر، سواء كان الحلق لمقدمة الرأس أو لمؤخرته أو لجوانبه أو لأعلاه، كلها يشملها الحديث الوارد بالنهي عن القزع. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وفي السنن: احلقه كله أو دعه كله. والأظهر في صيغة النهي أن تدل على المنع والتحريم، وأنه لا يقتصر فيها على القول بمجرد الكراهة الاصطلاحية. إذا تقرر هذا فإن تقصير بعض أجزاء الرأس لا يدخل في القزع، فمن شروط وجود القزع أن يكون هناك حلقا. أما إذا قصر البعض ولم يقصر البعض الآخر فإنه لا يعد قزعا، لأن الشريعة أو لأن اللغة تدل على قصر مفهوم القزع على ما كان في حلق للبعض وترك للبعض الآخر، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. ومما يتعلق بهذا مسألة حكم إبقاء الشعر، هل هو من المستحبات أو لا؟ فإن بعض الفقهاء يقول بأن تربية الشعر وإبقاءه مستحب، وهو مذهب مالك وجماعة، يستدلون على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الحديث من النهي، ما ورد في الحديث من وصف الخوارج بأن سيماهم التحليق، يستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي شعره. وقول الجمهور بأن ذلك ليس من المستحبات وإنما هو من الأمور المباحة. قالوا: أما حديث سيماهم التحليق فهذا على جهة الإخبار بصفتهم وليس على جهة بيان حكم أفعالهم، وأما إبقاء النبي صلى الله عليه وسلم للشعر فهذا من الأفعال الجبلية، لأنه وجد الناس يفعلون شيئا ففعله. قالوا: ويدل على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق رؤوس ابن جعفر بن أبي طالب، ولو كان الإبقاء سنة لا أبقى شعوره، ويدل عليه حديث احلقه كله، إنه دليل على أن الإبقاء ليس من الأمور المشروعة. ومما يتعلق بهذا أن من أبقى الشعر فإنه يستحب له تنظيفه وتنقيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقد ورد أن عائشة كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يتعلق بهذا تحريم حلق اللحية، وقد حكى ابن حزم وجماعة على الإجماع على أن إعفاء اللحية من الواجبات. ومن سنن الفطرة إحفاء الشارب وتقليم الأظهار ونتف الإبط والاستحداد وهو حلق العانة. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن سنن الوضوء، مراد به المستحبات كما تقدم. فالسنة الأولى السواك، يستحب أن يستاق قبل أن يبتدئ بالوضوء. ومن السنن أيضا غسل الكفين ثلاثة، لما جاء في المسند من حديث أوس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا. وخصوصا عند تغير اليدين وعدم العلم بحالهما. قال المؤلف ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، المراد بالوجوب يعني أنه يطلب طلبا جازما يأتم الإنسان بتركه. قوله من نوم يعني أن من قام من النوم وجب عليه غسل اليدين، وخصوا ذلك بنوم الليل دون نوم النهار بشرط أن يكون نوما ناقضا للوضوء. لماذا خص الفقهاء نوم الليل بإيجاب غسل اليدين؟ قالوا لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة، فإنه لا يدري قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. قوله باتت البيتوتة لا تطلق إلا على نوم الليل دون نوم النهار، ولذلك خص الفقهاء هذا الحكم بنوم الليل. قالوا ناقض للوضوء، فإن الفقهاء فقهاء الحنابلة أو فإن الفقهاء اتفقوا على أن النوم إذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، لكن اختلفوا فيما هو النوم القليل الذي لا ينقض الوضوء. فعند الإمام أحمد أن نوم القائم ونوم القاعد لا ينقض الوضوء، بخلاف نوم الساجد والراكع والمضطجع. وعند الإمام أبي حنيفة أن من نام على هيئة من هيئات الصلاة نوما قليلا فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. وعند الإمام الشافعي استثنى نوم القاعد فقط المتمكن من مسك مقعدته. وأما الإمام مالك فإنه يقول كل نوم قليل على أي هيئة أو على أي صفة فإنه لا ينقض الوضوء. فسيأتي إن شاء الله الحديث في ذلك في باب نواقض الوضوء. إذا تقرر عندنا أن المستيقظ من نوم الليل الكثير يجب عليه غسل يديه عند الفقهاء، واستدلوا عليه بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، عند غير البخاري قال ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. والقول الثاني لأن ذلك ليس على الوجوب وإنما هو من المستحبات، قالوا لأنه لم يذكر في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم يذكر غسل اليدين. ولعل القول الأول وهو مذهب أحمد أقوى في هذه المسألة، لورود الحديث بالأمر بذلك، لأن قوله فليغسل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقال الفقهاء بأن من تركها نسيانا فإنه لا يأثم، ولا يؤثر ذلك على طهارة الماء. على الصحيح، خلافا لمذهب جماعة من فقهاء الحنابلة الذين يرون أن ذلك يؤثر ويزيل اسم الطهورية من الماء. تقدم بحث في باب أقسام المياه. السنة الثالثة من سنن الوضوء البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق. المضمضة والاستنشاق عند فقهاء الحنابلة من أركان الوضوء، تدخل في غسل الوجه كما سيأتي. لكن كلام الفقهاء في السنة هنا في أن المضمضة والاستنشاق يبدأ بهما قبل غسل الوجه، لو أخرهما عن غسل الوجه أجزأ، لكنه ترك السنة. أما لو ترك المضمضة والاستنشاق بالكلية فإن الفقهاء لا يصححون وضوءه. والدليل على استحباب البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمضمضة إدخال الماء في الفم وإدارته، والاستنشاق المراد به سحب الماء بقوة بالأنف. قال والمبالغة فيهما، يعني أنه يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك لما ورد في حديث لقيط قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث الصواب أنه جيد الإسناد، طعن فيه بعض أهل العلم لأنه من رواية عاصم ابن لقيط، قالوا بأنه مجهول، لكن عاصم صحح له جماعة من أهل العلم حديثه، بالتالي فإن حديثه قوي. والمراد بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق إدارة الماء في الفم إدارة كاملة وافية بجميع أجزاء الفم، ولا يكتفى بمجرد إدخال الماء. والمبالغة في الاستنشاق يراد به سحب الماء بقوة في الأنف. وقوله لغير الصائم، فإن الصائم يخشى عليه عند المبالغة في الاستنشاق من أن يدخل في جوفه شيء من الماء، ومن هنا استدل أهل العلم بأن الفم والأنف من الأجزاء الظاهرة من الجسد، ووصول شيء إليهما لا يؤثر على صوم الصائم. السنة الخامسة من سنن الوضوء تقليل اللحية الكثيفة. المراد باللحية شعر الوجه غير شعر الشارب وشعر الحاجب. واللحية على نوعين، لحية خفيفة وهي التي يشاهد الجلد من خلفها، فهذه يجب غسلها وغسل ما تحتها، وذلك لأنها تحصل بها المواجهة فتكون جزءا من الوجه. النوع الثاني اللحية الكثيفة، المراد بالكثيفة التي تستر البشرة، فهذه لا يجب غسل داخلها، لا يجب غسل داخلها، وذلك لأنه لا تحصل المواجهة به، وإنما يغسل ظاهرها على الصحيح. وذلك لأن المواجهة تحصل به، وسيأتي إن شاء الله في أركان الوضوء. يبقى هنا المستحب في داخل اللحية ماذا يفعل به؟ فعند الفقهاء أنه يستحب تخليل اللحية الكثيفة بما ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته كما في السنن صححه الترمذي. وطريقة التخليل على طريقتين: الطريقة الأولى أن يأخذ ماء فيضع تحت اللحية تكون أصابعه متشابكة، هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يجعل الماء الذي في يده في جانبي اللحية ثم يعرف اللحية. وهناك طريقة ثالثة وهي بإدخال الأصابع في ثنايا اللحية بحيث تكون الأصابع بمثابة المشط. هذه الصفة ذكرها بعض أهل العلم، وإن كان المشهور عند جماهير أهل العلم الصفتان السابقتان وهي التي تدل عليها الأحاديث، فيقتصر على الصورتين الأولتين. قال المؤلف: والأصابع، يعني أن من سنن الوضوء تخليل الأصابع، والمراد بتخليل الأصابع تفقد والتأكد من إدخال الماء بينهما حال غسل اليدين وغسل الرجلين. وقد اتفق أهل العلم على استحباب تخليل أصابع الرجلين، هذا محل اتفاق، فيدخل أصابع يده بين أصابع رجلين على جهة الاستحباب. أما تخليل أصابع اليدين فالجمهور يقولون به، يستدلون على ذلك بحديث لقيط: وخلل بين الأصابع. وقال الإمام مالك بأن غير مشروع، والصواب القول الأول بورود الحديث. المستحب السابع التيامن، بأن يبدأ بأطرافه اليمنى قبل اليسرى، يبدأ باليد اليمنى ثم يثني باليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره، ولأنه إذا توضأ كان يبدأ باليمين قبل الشمال. وهذا على سبيل الاستحباب. لو قدر أن إنسانا بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه اتفاقا، ولكن ترك السنة. قوله: وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعدما يمسح رأسه يستحب له أن يأخذ ماء جديدا ليمسح الأذنين به، والأذنان من الرأس وبالتالي يجب مسحهما. لكن الكلام هل يأخذ ماء جديدا أو لا يأخذ ماء جديدا؟ ففي مذهب أحمد والشافعي أنه يستحب أخذ ماء جديد لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه كما في سنن البيهقي. هذا مذهب أحمد والشافعي ومالك. والقول الثاني بأن ذلك ليس من المستحبات، فإن بقي في يديه ماء شرع له الاكتفاء به بدون حاجة لأخذ ماء جديد، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ولعل قول الإمام أبي حنيفة أقوى من قول الجمهور، وأما الحديث المذكور فهو خطأ أخطأ فيه الراوي، فإن الحديث قد ورد من حديث ابن وهب، فرواه الجماعة عنه أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، أخذ ماء جديدا لرأسه فمسح برأسه، فمسح رأسه بماء غير فضل يديه، وانفرد أحد الرواة بلفظة أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، فكانت هذه الرواية شاذة ورواية الجماعة مقدمة. لذلك فإن القول الأقوى بأنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. المستحب الثامن أو التاسع الغسلة الثانية والثالثة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فدل ذلك على أن المرة الواحدة واجبة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فدل ذلك على أن الزيادة مشروعة ومستحبة، وأن فعله للمرة هو لبيان مقدار الواجب، وأن الغسلة الثانية والثالثة يجوز تركها. وأما الزيادة على الثلاث بأن يغسل أربعا أو خمسة فهذا من الأمور المخالفة للشريعة، من تقرب لله بذلك فقد فعل بدعة. وقد حكى البخاري اتفاق أهل العلم على عدم مشروعية الغسلة الرابعة. ومن مستحبات الوضوء قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقول سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عمر أن من توضأ وأسبغ الوضوء وقال هذا الذكر فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه قد رواها الترمذي في سننه لكن إسنادها ضعيف، وبالتالي فإنه لا يشرع قولها. وهكذا أيضا ما ذكره بعض الفقهاء من مشروعية أذكار خاصة لكل عضو، بعد أن يغسل كل عضو يذكرون أذكارا خاصة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يكون مشروعا بل يكون من البدع. ومثله أيضا مسح العنق في الوضوء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حديث موضوع، بالتالي فإن فعله بدعة. هذا شيء مما يتعلق بسنن الوضوء، بعد أن تكلمنا عن شيء من سنن الفطرة. وإن شاء الله نرجع الحديث في أركان الوضوء وفروضه ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. الإمام يضع السواك في يده في أثناء الصلاة، نقول هذا حكمه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إن كان يتقرب لله عز وجل بذلك فإنه يكون بدعة بعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يضعه بدون نية التقرب لله فينظر هل يشغله في صلاته، فإن كان يشغله في الصلاة أو يربط قلبه به فإنه حينئذ يكون من المشغلات ومن ثم يمنع منه. وأما إن كان لا يشتغل به ولا يعده قربة فالأصل جوازه، إلا أن يكون ممن يقتدى به بحيث إذا رآه الجماعة ظنوا أن ذلك من السنن، حينئذ يمنع من وضع السواك في يده في أثناء الصلاة. تقدم معنا أن الإمام ابن حزم حكى الإجماع على أن إعفاء اللحية من الواجبات، ولا أعلم أحدا من المتقدمين يقول بخلاف ذلك. وقع الاختلاف بين أهل العلم فيما زاد عن القبضة، هل يشرع أخذه أو لا يشرع، هل يجوز أخذه أو لا يجوز؟ ومذهب أحمد وجماعة أنه يجوز، لما ورد في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان إذا حلق في نسك أخذ ما زاد عن قبضته. والجمهور على عدم جواز ذلك، قالوا لأن الأمر بإعفاء اللحية عام، فكلمة اللحى اسم عام معرف باسم جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. قالوا ولا يصح أن نخصص عموم اللفظ بفعل الصحابي، فهذه مسألة مرجعها ومنزعها قاعدة أصولية، وهي قاعدة تخصيص العمومات بأقوال الصحابة وأفعالهم. يتقدم معنا أن النصوص إنما نهت عن حلق البعض وترك البعض الآخر، فأما إذا لم يكن هناك حلق فلا يدخل في هذه النصوص، ولا يدخل في المسمى اللغوي لمدلول هذه الكلمة، ومن ثم يبقى على الأصل، لأن الأصل في الأفعال الإنسانية هو الإباحة، ما لم يكن هناك علة أخرى من مثل التشبه بالفساق أو الكفار أو نحو ذلك، فهذه هي القاعدة الشرعية. نسأل ولا أنبت؟ سؤال عليك ولا عليك؟ من يجيب؟ السؤال المضمضة والاستنشاق يتعلق بهما مستحبات، اذكر منهما اذكر منها اثنين. الإدارة واجب، فجوابك خاطئ. المبالغة فيهما واحد، اثنين البداءة بهما قبل الوجه. تفضل. عندك سؤال ولا جواب؟ جاوب الآخر. ذكرت انت تدي القلم تبي مسواك ولا تدي عشان نطبق جميع طماع؟ خذ المسواك، خذ المسواك. الله يوفقنا وإياكم الخير، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد. شيخ أحسن الله عليكم شيخ، وإليك. إذا كان في تشبه شيخ التقصير، إذا كان في تشبه اختار شيخ التقصير يقع الحرم عليه؟ يقع شيخ رجع عدد من النصوص النهي عن التشبه بها. بارك الله فيك. مثل ما ذكرنا أنه هو اللي كان متابعة النبوة، بالتالي بين الأفضل الالتزام. طيب شيخ لي يترتب عليه من أراك بالذات ضرر، هل له أجر الأراك في غيره؟ مش غيره؟ لا.